مسلم عجمي، النسائي عجمي، ابن ماجه عجمي، نعم الترمذي عجمي، يعني اكثرهم فكانوا عجم، لكن كانوا علماء لانه اشتغلوا، العرب تركوا العلم ودخلوا في اشياء ثانيه، وهم دخلوا في العلم وتعلموا واظهروا هذه الاشياء. وسوره النساء سوره مدنيه وفيها من الاحكام الشيء الكثير، ومن جمله ما جاء فيها من الاحكام الميراث. يوصيكم الله في اولادكم للذكر ولكم نصف ويستفتونك، وذكر لنا هنا ايات شرحها. وقال ابن عباس يستنكف يستكبر، جاء في ايه في اخر سوره النساء، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر. ايش معنى يستنكف؟ ففسرها قال يستنكف يستكبر، هذا تفسير. مين تفسر هذا؟ ابن عباس، حبر الامه وترجمان القران. يقول من قال ابن عباس يستنكف. بعض العلماء قالوا لا، هذا التفسير ما هو صحيح، لأن العادة في اللغة العربية أن دائما المعطوف يكون على، لما نقول جاء محمد وخالد، خالد ما هو محمد، لما يقول الله من يستنكف عن عبادته ويستكبر يعني معناه العطو، يعني المغايرة. يقول يعني معناه يعني يستنكف يعنف، يعني صحيح أن يعني يستكبر يعني يعني فسره غير عبد الله بن عباس. ومعلوم أن العلم ليس مخصوصا على واحد، ويمكن هذا هو الصواب يعني. الحافظ يقول أنه معنى يستنكر يعني معناه يأنف، ويستكبر هو الكبر، فيكون من يستنكر عن عبادة يعني من يستنكر يعني يأنف، يستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقواما قوامكم، قواما الآية جاء قياما قياما، طيب وهنا جابه هو قواما في قراءة هكذا يعني من القراء يقرأ قواما. والسبب في ذلك أن في قاعدة يعني صرفية، قوام القاف مكسورة يجي بعدها واو ثقيل، فقاموا أبدلوا الواو ياء، الحين نحن نقرأ قياما، القرآن نقرأ نحن قياما، إذا أصله كان قواما. فلما كانت الكاف مكسورة نعم قلبنا الواو ياء فسار قياما فأصبح، فقال قواما قوامكم يعني قوام معايشكم، بمعنى يعني معايشكم يعني لا تعطوا معايشكم يعني لا لهن سبيلا. فإنه جاء في واللذان يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني الرجل إذا شك في زوجته نعم أنها زانية أو غير ذلك، جاء في أول حكم أنه يعني يشهد عليها أربع شهود ويحبسها في البيت، يحبسها في البيت. ثم بعد ذلك أنزل الله آية الرجم وآية يعني الجلد، فقال في الآية والذان يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بعد ذلك جعل الله لهن سبيلا. إيش السبيل؟ أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، والزاني البكر نعم يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد الذي هو فيها سنة، يعني سفر من بلدي إلى بلد أخرى سنة كاملة. وهذا جاء في القرآن نعم في سورة سورة النور نعم نعم يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا يكح إلا زانية. وآية التي هي آية الرجم هذه يعني محذوفة، نسخ لفظها وبقي حكمه، يعني اللفظ ما هو موجود في القرآن ولكن الحكم موجود. يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم، كانت آية موجودة في القرآن هكذا ثم نسخ لفظها وبقي حكمه. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد مر خطب عمر بن الخطاب في هذا المسجد، يعني كان عمر بن الخطاب في آخر سنة من سنوات خلافته وكان في الحج نعم، وقال أراد أن يخطب خطبة في منى، فقال له بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكبار عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيره لا تخطب هذه الخطبة في منى، وقد لا يفهم بعض العرب عن هذه الخطبة، هذه الخطبة أخرها في المدينة لأن هناك الصحابة وهناك الناس الذين يعرفون العلم فأخرها. فلما وصل إلى المدينة أو لأن كان عمر الخطاب من سياسته أنه لما صار خليفة في كل سنة يحج 10 سنوات ونصف خلافته كل سنة يحج لغرضين، ليكون رئيس الحج ولأن كل إنسان ظلم نعم ظلمه أمير أو قاضي أو حاكم يقول يسافر إلى مكة للحج ويجي يشتكي له ها ما في لا جواز ولا في شيء أبدا. يقول أنا رايح الحج ما حد يقدر يمنعه ها. فلذلك كان هو لهذا. فلما وصلوا المدينة بعد الحج قال بعضهم لبعض لما جلسوا في الروضة يعني قبل الجمعة لأنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة قال بعضهم لبعض اليوم عمر يبغى يخطب خطبة عظيمة جدا. قال إيش يخطب الثاني عمر له 10 سنوات يخطب إذا كان خطيب يخطب 10 سنوات إيش بده يسوي يعني ما إيش بده يجي جديد ما في جديد. فلما يقول رقد منبر وسلم وأذن المؤذن قال يعني أخشى ما أخشى على الناس يعني يأتي زمان على الناس في زمان بعدنا فيقولوا إنه لا نجد الرجم في كتاب الله ها وقد رجم رسول الله ورجمنا ها وأي مرأة والإمام البخاري أتى بهذا الحديث في إيه في باب مثلا يعني من ثبت عليه الزنا بالحبل يعني مرأة ما عندها زوج وصارت حبلة معناه أنها زاني خلاص ها فلذلك أتى بهذه فلهن سبيلا إيش هو لهن سبيل البكر نعم يجلد 100 جلدة ويغرب سبع الثيب نعم الذي كان يعني كان تزوج نعم يرجم بالحجارة حتى يم وهذه إيه؟ وهذا معناه قال لهن سبيلا يعني الرجم للسيد والجلد للبكر. وقال غيره مثنى وثلاث ورباع ها جاء فانكحوا ما طاب يعني بدي يشرح لنا كلمات في إيه في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إيش مثنى يعني معناه اثنين وثلاث يعني ثلاثة ورباع يعني الرجل إذا يبغى يتزوج يتصدق يبغى يتزوج اثنين يتزوج يبغى يتزوج ثلاثة يتزوج يبغى يتزوج أربعة يتزوج ها ها ها يعني حلاله يعني الله يقول تنكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت يعني لازم إذا تزوج ثلاثة لازم يعدل بينها ها في النفقة وفي السكنة وفي كل شيء نعم إلا في ميل القلب. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول هذا يعني قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك فانكحوا ما طاب مثنى وثلاثة ورباع. بعض العلماء علماء اللغة يعني المعاجم يقول أنه مثنى وثلاثة ورباع لا يجوز إلا مثنى وثلاثة ورباع بس. بعض الفقهاء بعض علماء اللغة البيض يقول لا يجوز كمان نقول خماسة وسداسة وسباعة وثمانة وتساعة وعشارة مسألة لأنها مسألة لغوية ومسألة لغوية. فهو كأن الإمام البخاري يرى أنها ما تجوز إلا الثلاثة يعني هذا من استدلاله قال مثنى وثلاثة ورباع ولا تجاوز العرب رباع يعني الإمام البخاري يميل إلى أنه ليس لأحد يقول خماسة وسداسة وسباعة وثمانة غيره يقول لا جائز. وأتوا بأبيات شعرية تدل على ذلك. وعلى كل حال هذه يعني ما يريد يعني شرح هذه الكلمات من إيه من سورة النساء نعم. ثم بعد ذلك ذكر لنا الحديث ويعني ذكر الحديث ونحن نقرأ ولو شيء بسيط يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس يستنكف يستكبر ووقع في رواية المستمن والكسبين وقد وصل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس في قوله ومن يستنكف عن عبار قال يستكبر وهو عجيب. فإن الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف والظاهر أنه غير ويمكن أن يحمل على التوكيد. قال الطبري معنى يستنكف يأنف وأسند عن قتادة قال يحتسب وقال الزجاج هو استفعال من النكف وهو الأنفة والمراد دفع ذلك منه قياما القراءة المشهورة بالتحتانية بدل الواو يعني قياما هو جابها قواما وأصل كان زي ما قلنا أصل قواما فالقلوب. وقال بعض الشراح فأورده المصنف على الأصل قلت ولا حاجة لذلك لأنه ناقل لها عن ابن عباس وقد ورد عنه كلا الأمرين وقيل أنها أيضا قراءة ابن عمر أعني بالواو وقد قرأ في المشهور عن أهل المدينة أيضا بلا ألف وقال أبو ذر الهروي وقوامكم إنما قال تفسير لقوله قياما على القراءة الأخرى. قلت ومن كلام أبو عبير يحصل جوابه قوله مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنين وثلاثة ورباع ولا تجاوز العرب رباع كذا ووقع لأبي ذر فأهم أنه عن ابن عباس أيضا كالذي قبل ووقع لغير قال غيره مثنى هو الصواب فإن ذلك لم يروى عن ابن عباس وإنما هو تفسير أبي عبيدة. وأبو عبيدة هذا من أئمة إيه المعاجم أئمة اللغة العربية. وقال بعضهم أنه يجوز ضربت خماسة ضربة عبشنين أراد السداسة ألا تستقيم على كل حال. وثم هذه الثلاثة والرباع يقول لا تقع إلا في إيه؟ ثلاث أشياء مثلا تنكح مثنى وثلاثة هذا في موضع الحال وتجي مراء لأجنحة مثنى وثلاثة ورباع تجي إيه؟ صفة. وتجي مثلا خبر صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مبتدأ ومثنى مثنى يعني مثنى الأول خبر والثانية مثنى وما في حاجة يعني. والشيء الذي جاء عن عباد بن الصامت قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والسير بالسير جلد 100 والرجل. والمراد بالإشارة في حديث أن السير يجلد 100 وفي أحاديث بس يجلد، وسيأتي بحثة في الحدود، لأنه في حديث في مسلم كده أن السير يجلد 100 ويرجم، في أحاديث بس لا الرجل. فإذا هناك لما نيجي في هذا في المسلك الحدود يشرح لنا الحافظ هذا. ثم بعد ذلك يقول باب: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. في اليتامى تقسط، هذا من إيه؟ من أقسط، من الرباعي. أقسط رباعي أربع أهرب. وقسط يعني الجوبة، اللغة العربية لغة عظيمة جدا. الله يقول: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. من إيه هذيك؟ من قسط، من الثلاث. والمقسطون الله يقول المقسطين. فإذا هنا تقسط معناه يعني ألا تعدل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. طيب إيه سبب نزول هذه الآية؟ كان الرجل يقول له مثلا عم، نعم، فيموت عمه ويترك يتيمة بنت، فيقوم هو يأخذ هذه اليتيمة ويتولى أمرها، وتكون هي جميلة ولها مال، فيرغب أن يتزوجها. لكن لما يرغب يتزوجها ما يعطيها، مثلا لو يبغى واحد غير يتزوجها يمكن يتزوجها ب100 ويقوم يتزوجها ب50، يعطي لها صداق 50 ويتزوجها، لأن لها مال وجميلة. فلذلك الله نهاهم عن ذلك، يعني إذا تبغى تتزوج القريبة لك اعطيها الصداق الذي يعطيها غيره. فإذا غيرها يعطيها 20 يعطيها 20، يعطيها 100 يعطيها 1000 2000 وأما عشانها بنت عمك تقوم تتزوجها بأقل من ذلك، فالقرآن نهى عن ذلك، وامتثل الصحابة أمر الله في ذلك وتركوا ذلك. وهذا معناه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إيش هو اليتيم؟ اليتيم من فقد والده. هذا اليتيم في إيه؟ في الإنسان، يعني اليتيم في الإنسان من فقد والده. أما من فقد أمه لا يسمى يتيم. وأما في الحيوان، نعم، فمن فقد أمه، مثلا عندنا شاة ماتت الأم يسمى يتيم. الطير يقول من فقد أباه وأمه، الطير لا يسمى يتيم حتى يفقد أباه، لأنه لو بقي أحدهما يعيش هو. الأب يروح يجيب الأب، يجيب من الدار ويجي أكله يكبر خلاص. فهذا اليتيم من فقد أباه، وهو كذلك لم يبلغ، ما بلغ يعني ما بلغ 15. فهذا: وإن خفتم ألا تنكحوا ما طاب لكم. فانكحوا ما طاب. القاعدة في اللغة العربية أن دائما ما لغير العاقل. إن الله يقول فانكحوا ما طاب لكم، ليش؟ يقول العلماء الذين هم في هذا: فانكحوا ما طاب لكم من صفات النساء، لأن في الناس يعني يختلفون في إيه؟ في النساء. واحد يحب أن الزوجة تكون سمراء، واحد يحب أن تكون طويلة، واحد يحب أن تكون سوداء، واحد يكون يحب. فلذلك أنه إيه الصفات يعني، معلوم أن صفات النساء تختلف. واحد يحبها بيضاء جدا، واحد يحبها شخرة، يحب شعرها كذا. فلذلك فكأنه إيه الصفات يعني. فانكحوا ما طاب لكم من صفات النساء. وإلا لو كان على القاعدة هذا لازم تنكحوا من دائما، دائما من للعاقل. العاقل من هو؟ يعني الإنس والجن والملائكة. فإذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يجوز أكثر من أربع. في الدين الإسلامي لا يجوز لرجل مسلم أن يتزوج أكثر من إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يتزوج أكثر من أربعة، وقد تزوج 11 امرأة وتوفي عن 9. واحد يقول طيب الناس اللي في هذا العصر يقولوا كيف الرسول يتزوج؟ معناه أن الرسول مثلا يعني رجل يحب النساء كثير. لا، الرسول ما تزوج بكرا إلا واحد وهي عائشة. ولو كان كغير دحين الملوك، دحين في دنيانا هنا جميع الملوك يتزوج إيه؟ الأبكار، يتزوج بكرا بعد شهرين يطلق يتزوج ثاني. الرسول ما تزوج ذكر إلا واحد. ليش تزوج 9؟ ليقربهم إلى الإسلام، وليحسن إلى هؤلاء النساء. فمثلا كثير من النساء يعني يموت أزواجهم فيتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ليحفظ. مثلا يعني أم سلمة توفي زوجها، نعم، وأصبحت أيم، فالرسول عزها، لأن أبو سلمة كان أخ للرسول من الرضاع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قولي نعم يا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، كذا دل الرسول قولي هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا. فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت ايه وهي مرأة كبيرة في السن، حتى قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا عندي أطفال وعندي غيرة كمان، أنا ما أبغى الطبايب، عندك 8 تصير 9 مشكلة دي. فقال لها الرسول: لا، أما الأولاد فرزقهم على الله، وأما الغيرة فأنا أدعو. ودعا الله لها فزالت الغيرة وأصبحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت بعد ما كانت زوجة صحابي صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين. كذلك حفصة وكذلك غيرها وكذلك صفية وكذلك مثلا أم حبيبة، زوجها تزوجها وارتد عن الإسلام في بلاد الحبشة، فعقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم النجاشي وعاد المدينة وكلهم. فلذلك كل واحد يطعن في هذا فهو غلطان جدا أشد الغلط. وقد يعني ظهر في هذه الأزمان ناس منهم من يدعي الإسلام يقول هذا، فهم غلطانون جدا، فإن الرسول ما تزوج هؤلاء إلا لإحسان إله. ثم هذا يقرب القبائل العربية إلى الإسلام، مثلا قبيلة هذه والله الرسول سهرنا يجي طماع يعطيه شيء من الدنيا، يكون إسلامه تعبان في الأول يوم يومين ثلاثة، بعد شهر يصير مسلم تمام. فلأجل ذلك هذا ويخذ أن تنكح ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذه الآية هي نزلت كقيادة، يعني كان الرجل يكون عنده يتيمة فيتزوجها لجمالها ولمالها، نعم، ولا يعطيها المهر الذي يعني تستحقه، فنهوا عن ذلك. ويخذها فانكحوا ما طاب لكم النساء. ايش الدليل؟ قال: حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جرير قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان الرجل كانت له يتيمه فنكحها، وكان لها عذق. العذق معنى النخيل، يعني العذق دائما معنى النخل، يعني لها مال، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت: ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى احسبوا قال شريكته في ذلك في العذب. يعني لما يكون عندها مال فإن المال هذا يرجع إليه، يعني عندها بستان، مين يبغى يصرف في البستان هذا؟ هو الرجل، فيصير يكسب. عندها مثلا غرب صار عندها عقار، عندها أموال، عندها أشياء، فهو الرجل استفاد من هذا. فإذا أنت إذا أردت أن تفعل هذا تتزوجها وتعطيها يعني مهرها الذي يعطيها غيره، يعني لو أراد يتزوجها شخص آخر غير ابن عمها يعطيها 100، فأنت تعطيها 100 وتزوجها، أما تعطيها 50 وتتزوجها عشانها بنت عمك هذا ما يجوز. فالقرآن نهى عن ذلك، والرسول والصحابة طبقوا ذلك. هذا الحديث الأول وهو بمعنى هذا. الحديث الثاني هو مثله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة، وعائشة خالة لعروة ابن الزبير، عن قول الله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي، لأن عروة أمه أسماء بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر، تصير هي عائشة خالة، وهو من التابعين وما هو صحابي، عروة ما هو صحابي، فأخذ علمه من مين؟ من الصحابة ومن خالته، لأن خالته كانت عالمة من كبار علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما أمر الله تعالى: واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أنا سأل: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة. إيش هي اليتيمة؟ تكون في حجر وليها تشرفه في ماله ويعجبه مالها وجماله. تكون يعني يموت رجل ويكون له بنت ويكون يأخذها ابن عمها أو ابن خالها أو أحد أوليائها، نعم، فيريد وليها أن يتزوج، لأن هذا هو الولي، لأن أبوها ماتي، فيكون هو ابن عمها أو هذا، فيتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، يعني أن يعدم. وإيش معنى يقصد هنا؟ يعدم، فلازم يعطيها صداقها الكامل إلا يعطيها الناس الأجانب، وكمان أو يقصد لها أكثر من ذلك، نعم، مثل ما يعطيها. فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن، فإذا أراد يتزوجها القريب هذا يقصطها يعطيها. وأقصط معنى عدم، ولذلك أقصط من الرباعي بمعنى عدم، وقصط بمعنى جار. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، يعني شوف الثلاثي الفرد والرباعي، وهذا شيء موجود في اللغة العربية ومعروف، يعني اللغة العربية لغة لا نظير لها في العالم أبدا. ويبلغ لهن أعلى سنتهن، يعني الطريقة التي فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواه، يعني ما يبقى يعطيها حقا يروح يتزوج واحدة بخمسة يروح لولي شخص عنده بنت يقول له أنا أزوج لي بنتك بخمسة، فإذا رضي. أما هذه ما يتزوجها إلا يعطيها حقوقها كاملة، أما كون ينقص حقها فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، والرسول أمرهم بذلك أن ما طاب لهم من النساء سواه. قال عروة قالت عائشة إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى الآية التي في إيه بعد يعني قريب في آخر السورة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون الكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ودائما رغب في اللغة العربية تتعدى بفي وبعن، يقول رغبت إيه رغبت في هذا الشيء، يعني أنا أحب هذا الشيء، رغبت في صداقة خالد، ورغبت عن صداقة محمود. لما تكون بمعنى في الشيء الطيب، لما تكون بمعنى عن، ولذلك هذه الآية وترغبون أن تنكحوهن فسرت في التفسيرين، وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ولمالهن، وترغبون أن تنكحوهن عن أن تنكحوهن لأنها ما هي جميلة وفقيرة ودنينة كمان. فالآية بمعنى صح، هذا. فإذا كانت بنت عمه جميلة يبقى يتزوجها وعندها مال، إذا كانت فقيرة ما عندها مال ودميمة ما يبغى يتزوجها. فلذلك قال وترغبون أن تنكحون، يعني في أن تنكحون، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرورة بإيه في، وترغبون عن أن تنكحون في أن. ولذلك قال إيه وأجاب هذه الآية وترغبون أن تنكحون، يعني وترغبون في أن تنكحون لجمالهن ولحسنهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال. فإذا كانت قليلة المال ما يتزوج، يقول لا خلي واحد زوجة، وإذا كانت فالقرآن نهى عن ذلك قليلة المال، فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله، يعني ما عنده لا مال ولا جمال، في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. فالآيات يعني تشهد بها، وهذا موجود في اللغة العربية، مثلا يعني ترغبون أن تنكحوهن في أن تنكحوهن لحسنهن ولجمالهن، كل هذا هو تأويل المصدر، هو إذا أول بالمصدر كده يعني وترغبون في نكاحهم، إذا كان بمعنى فيه، وإذا كان عن لأنه أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر أول معنى، وترغبون في نكاحهن لحسنهن ولجمالهن، وترغبون عن أن تنكحوهن لتمامتهن ولفقرهن، المعنى واحد. هو في رواية يقول في صحيح مسلم، يعني في صحيح مسلم موجود الاثنين سوا، هو يقول في رواية في مسلم، يعني قريب هنا أنا طالب كنت جالس في المسجد هنا وجاء طالب يعني طلبة العلم أو في بسرتي طالب علم جاء والرجل قال لي هذا الحديث صحيح مسلم، أن الصحيح مسلم ذكر حديث يعني يجمع الجلد مع الرجل، الحديث مسلم. أنا قلت له على كل حال أنت عارف أنا إن الجمهور على أنه بس الرجل، لكن لما قال في صحيح مسلم أنا ما قلت أقول له شيء، وهذا بقى له مراجعة، يعني قد يكون من الأحاديث المنتقدة على مسلم، لأنه في أحاديث منتقدة على الإمام مسلم في صحيح، يعني انتقدها الدارقطني يمكن 95 حديث انتقدها، وهذا كمان ما يلزم ذلك ان كل الدارقطني هو الصدوسي، لا الدارقطني انتقد البخاري وانتقد مسلم، وراح انا راجعته على قد المعلومات البسيطه ما قدرت افهم كل الانتقاد في ايه في السند، ومعلوم السند يعني ما شفت يعني حديث في المثل ابدا، يعني انتقاد الدارقطني انتقد البخاري وانتقد، ورايت لشيخ الاسلام ابن تيميه يقول الذين انتقدوا البخاري هم غلطانون، الحد مع البخاري هذا في التوسل الوسيلة أنا شفت، الذين انتقد البخاري هم الغلطانون، يعني الدارقطني وغيره انتقد البخاري غلطان، وأن الحد مع البخاري. أما الذين انتقدوا مسلم فانتقاد مسلم في بعض الأحاديث يعني صحيح، ومثل بمثالين هو تقريبا، منها مثال أن في صحيح مسلم يوجد أن الله خلق شيئا يوم السبت، موجود هذا في صحيح مسلم، ومعلوم أن الأحاديث أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يعني آخر يوم الجمعة خلق فيه آدم، هذا موجود هذا حديث. وفي حديث كمان انتقدوا برضو أنه دائما صلاة الخوف يعني صلاة الاستسقاء كلها ركوعين ركوعين، في حديث في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات، يعني موجود في هذا الشيء الذي ويقال بحث هذا طويل يعني وهذا معناه يعني في يتامى النساء. ويقول هنا في هذه الآية باب وإن خفتم أن لا تقسطوا، سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر، ومعنى خفتم أي ظننتم، ومعنى تقسطوا أي تعدلوا، فلما يكون من أقسط بمعنى الرباع يقال قسط إذا جاب وأقسط إذا عدل، وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط، ورجح ابن التين بقوله ذلكم أقسط عند الله، لأن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا من الثلاث، وهذا معروف أنه دائما يعني المبالغة وفعل التعجب وأفعل التين لا يكون إلا من إيه مستوفى شروط ثمانية، ومنها أن يكون من فعل ثلاث. أما من فعل رباعي لازم نحط له شيء، مثلا واحد من استخرج يساوي أفعل تقدير يقول إيه محمد أشد استخراجا للمال، أما محمد استخرج المال ما يصح، في قواعد يعني كده في إيه. وحكى عن ذلك أصداد والله أعلم. وأخبرنا ثم أن رجلا كانت له يتيمة هكذا قال هشام عن ابن جريج، فأوهم أنها نزلت في شخص معه، والمعروف عن هشام بن عروة التعميم. وعن عروة فيه شيء آخر نبى عليه إسماعيل فكان لها عذق فكان يمسكها عليه، فإن هذا نزل في التي يرغب عن نكاحه، وأما التي يرغب عن نكاحه فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغير ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلها. وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذا التنصيص عن القصتين، وفي رواية حجاج بن محمد سالم من هذا الاعتراض، فإن فيها نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مال، وكذا أخرجه عذق بفتح العين المهملة وسكون المعجمة النخلة وبالكسر الكواسة والقمة، وهو من النخلة كالعنقود من الكرمة، والمراد هنا الأول. كان يمسك عليه أي لأجله في أحسبه كانت شريكته في ذلك العذق في حب الذي يلي مالها بغير أن يقصد في صداقها. وإن شفنا قال عروة عائشة وقال عروة قالت عائشة وهو معطوف عن الإسناد المذكور، وإن كان بغير أداة عطفه يعني وقال عروة قالت عائشة مكتوب غير قال عروة، يقول أصله وقال عروة معطوف على السند الأول النساء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتكم إلى آخره، يستفتونك في النساء قل الله إنما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى وهي وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوا رغبة أحدكم كذا أخرجه. وقد تكلف بعض الشباح فقال معنى قولي في آية أخرى أي بعد قولي وإن خفتم وترغبون أن تنكحوهن أي رغبة أحدكم عن يتيمته في تعيين أحد الاحتمالين، وترغبون لأن الرغبة يتغير معناه بمتعلقه، وقال رغب فيه إذا أراد ورغب عن إذا لم يرد وهذا موجود دائما هذا. ثم ذكر الباب هذا باب ومن كان فقيرا فليأكل المعروف إذا دفعتم إليه أموالا فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، برضو باب ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. إيش السبب في نزول هذه الآية؟ جاء أول آية في آية بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى. ومعلوم أن الناس يموت الرجل ويترك بنتا أو يترك ولدا صغيرا ويقوم مثلا عمه أو ابن عمه أو ابن خاله أو أحد أقاربه فيتولى. فلما نزل هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا خاف الصحابة وصار إيه يجيب لليتيم هذا يسوي له طعام لحاله، الخبز لحاله يسوي له إدام لحاله، اليتيم هذا يأكل جزء ويبقى شيء، فالجزء اللي يبقى هذا إذا تركه إلى بكرة يخمج لأنه ما في ثلاجة في ذاك العصر ولا في شيء. نعم صار إيه إحراج هذا معناه بكرة كمان يسوي له طبيخ ثاني، بكرة يخرب الثاني وصار شق عليه. فصفت الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى نعم ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. فإذا دفعت يعني الآية التي قبلها نزلت اليتيم قبلها وآتوا اليتامى أموالا ولا تأكلوا إسرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت إليه أموالا فأشد. يعني فجاء أنزل الله هذه الآية يعني إذا كان الولي فقير فليأكل مال اليتيم، يطبخ له طعام اليتيم يأكل لا يأكل والباقي هو يأكل، لكن بشرط بالمعروف مثلا يكفيه ربع ساعة يعني شيء قليل يطبخ له على قدره، أما يضيع ماله هذا لا يفعل هذا. فإذا كان الولي فقير ما عنده شيء فليأكل من مال اليتيم، وإذا كان غني فليستعف، كمان إذا كان مثلا غني جدا فليأكل من ماله. إذا الواحد يتيم هو عنده مثلا 5 أولاد أو 6 أولاد ما يحتاج يأكل من مال اليتيم، خلي مال اليتيم محفوظ ويأكل ويأكل مع أولاده. هذا يعني هذا أحسن. ها؟ فإذا هو رجل غني فلا يحتاج يأخذ من مال اليتيم أي شيء. بل يعني فلذلك قال ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف ولا يأكل من مال اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل. فإذا دفعتم إليه أموالهم فإذا دفعتم إليه فأشهدوا عليه. يعني لما دفع اليتيم هذا يكبر بكرة يصير عمره 15 سنة أو 18 سنة أو 20 سنة ويجي للولي يقول له أعطيني مالي إلا وخروا لي أبي يقول له تعال يجيب شهود يشهدوا ويعطي له ماله بعد ما يثبت إيه أنه رشيد مو بس يعني بلغ السن يعني يثبت أنه مثلا يجي يجرب يعطي له مثلا في عصرنا هذا يعطي له 500 ريال من ماله يشوف يجي ويشتري. فإذا راح اشترى مسجل واشترى راديو واشترى أشياء زي هذه واشترى مثلا أشياء زي ولا اشترى له دباب يعني معناه أنه تعبان يعني لسعة. وإذا لا راح اشترى أشياء يعني كتب أو اشترى أشياء طيبة فهذا دليل يعني ما لازم إيه يختبر يعني ها ولا تأكل خبيثا ولا تأكل أموالهم إلى أموالك إنه كان حبا كبيرا. ولازم إيه وإن كان فقيرا فليأكل معه. فإذا دفعت إليهم وأنا فأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا يعني ترى مو أنت أيها الولي مثلا يكون ماله 1000 يقول له والله ما باقي لك من مالك إلا 400 قد هو ضيع شيء من المال مين الله مطلع عليك أيها الولي أنت ماله كان 1000 ضيعت منه مثلا 200 أو 300 الحين لما جايبه أخذ يقول له والله ما بقي من مالك إلا 400 هذا إن شاء الله ويجيب شهود إن شاء الله. طيب الناس شهدوا لكن الله مطلع الله مطلع ان ماله اكثر من هذا يعني خافوا من الرب سبحانه وتعالى فان الله سيحاسبكم على اكل ماله. والله قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا يعني ليس يأكلون. ولا فرق بين اكل مال اليتيم او حرق مال اليتيم. واحد يقول لا سيفلسف يقول لا انا مال اليتيم هذا عنده بستار ولا عنده بيت احرق له. الله قال يأكلون معناه تضيع مال اليتيم بأي طريقة وبس يعني بس أكل مال اليتيم. فإذا حرق مال اليتيم كذلك إذا رمى في البحر كذلك ما فيش يعني التحايل على الرب سبحانه وتعالى ما يصير أبدا. الله مطلع ولذلك قالوا وإن كان فليأكل معروفة إذا دفعتم إليهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ومدارا مبادرة اعتدنا اعددنا وهي قول الله تعالى وآت اليتامى أموالهم ولا تبدل خبيث المنفقين طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ذلك ألا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فاستقلوها مريئة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله وارزقوهم بها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني مثلا اليتيم يجي لعمه ده ويقول له أنا صرت رشيد وأنا رجل بالغ وأنا أفهم أعطيني مالي يقول له مرحبا إن شاء الله بعد شهر تعال. بعد شهر لما يجي يقول له لا والله دحين كمان بعد شهرين وخلي حتى يتبين إنه إيه صار رشيد تمام تعمل يعني ما يعطيه دغري ماله لأنه بعد لو أعطاله ماله في هذا يروح في اليوم الثاني يضيعه يعني يخلي في أشياء الآن تضيع الأموال كثيرة فلذلك هو إيه يعني أن يقبض. كذلك لا يروح يضيع ماله قبل أن يقبض يقول هذا والله مال اليتيم الآن في يدي أنا أضل ما يكبر اليتيم هذا يقدر يضيع المال هو. فإذا فعل ذلك أن يقبضه نعم فإن الله سينتقم هذا فليقبل. فإذا دفعت المال فأشهد عليه وكفر وبدارا أي مبادرة يعني أن يكبر قبل لا يكبر اليتيم يقول هو يضيع المال أو ينقص منه الشيء الكثير ثم بعد ذلك اليتيم لما يصير بالغ يجي يقول له أعطيني مالي يقول له مرحبا ماله كان 1000 يقول له لا الباقي من مالك الآن 400 ويعطي له 400 اليتيم ويجيب شهود يشهدوا يكتبوا كتابة نعم يعني شهود من أقاربه خلاص بعدين إيش يسأل قال وكان حسيبا. الله مطلع على ذلك وسيجازيه والذي يحفظ مال اليتيم ربنا يعني يحفظ ماله وهذا معناه. قال إنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف لكن بإيه بالمعروف والذي يكون غني فليستعفف لأن هذا كان شق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطبخ لليتيم ويأكل طعامه لحاله ويجعل طعامه لحاله هو يأكل لحاله وهو أولاده يأكل لحاله. طيب اليتيم مثلا اليوم ما أكل يعني كان يأكل يعني نصف خبزة أكل اليوم ربع أو ربع الإدام أكل والباقي الإدام تركه بكرة يجي التقيه مخمج سأيله طريق ثاني معناه بيضيع. فبعد ذلك أمر الله من كان غنيا فليستعفف ومن كان يأكل معروف فإذا دفعت الرضوان فأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية يقول هنا يعني وبدار المبادرة وهو تفسير أول الآية المترجم. وقال أبو غيدة في قول ولا تأكلوها إسرافا وبدار، الإسراف الإفراط، وبدارا أي مبادرة، وكأنه فسر المصدر بأشهر منه. وقال بادرت بدارا ومبادرة. وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعني يأس المال اليتيم ويبادر إلى أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله، يعني يضيع له كثير. اعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد، وكذا للأكثر وتفسير أبو غيدة. ولأبي ذر عن تسمين اعتدنا افتعلنا، والأول والمراد اعتدنا وعددنا بمعنى، يعني ربنا سيجازيه بطبيع مال اليتيم وسينتقم منه في هذه الدنيا قبل الآخرة. قال في والي اليتيم والمراد بوالي اليتيم المتصرف في ماله بالوصية ونحو والضمير في كان على الرواية الأولى ينصرف إلى مصرف إلى مصرف المال بقرينة المقام. ووقع في البيوع من طريق عثمان فرقا عن هشام بن عروة بلفظ أنزل في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن جد قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عندي يتيما له مال وليس عندي شيء، قال أفآكل من ماله؟ قال بالمعروف. يأكل بالمعروف. صرف ضيعه وإسناده قريب. وإذا كان فقيرا يصير منه إلى الذي يباح له الأجرة في المال اليتيم من اتصف بالفقر. وقد قدمت البحث في ذلك في كتاب الوصايا وذكر. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال بأطراف أصابع، يعني إذا يبغى يأكل مع اليتيم يأكل بأطراف أصابع، يعني ثلاثة بس. ما يأكل أكل يعني وكل حال الصحيح يعني هذا كله تشديده، يعني يأكل مع الذي يشبعه، يعني هذا. أما كونه يأكل بأطراف أصابع أو يأكل ما يشبع يعني هذا تقريبا يعني هذا تشديد من ايه من بعض العلماء الذي يعني ياكل بايه ما سد الجوع. ياكل وصير ابي بالمعروف. ثم ذكر بعد الايه باب واذا حضرت القسمة واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. هذه الايه يعني اختلف العلماء فيها، فبعضهم يرى أنها منسوخ. إيش نسخها؟ يقول آية الميراث الذي بعده يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم يستفتونك. وهنا عبد الله بن عباس يقول ما هي منسوخ. يعني العلماء اختلفوا من أول، من الصحابة يعني مثلا العلماء بعضهم يرى أنها منسوخة أنه خلاص جاء أول كان يعني هذا يأخذ شيء والأقارب يعطون شيء من المال، الآن لا كل واحد يأخذ حظه. الله يعني قسم الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبوي لكل واحد، والثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره. والآية الأخيرة الذي يستقيم. فعبد الله بن عباس يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إذا حضر يعني مات إنسان وأردنا نوزع تركة، وكان التركة هذه نوزعها مثلا له زوجة وله أولاد، الزوجة والأولاد جاء مثلا الجد جاء جاء مثلا جاء العم وجاء مثلا الخال وحضر القسمة وشايفين مثلا هذا الرجل يعني ماله كثير، الأولاد حصلوا كثير والزوجة حصلت كثير وهذول الأقارب ما حصلوا شيء وهم فقراء، يعني تجد يعني يستشرف أنه يعطونا شيء من هذا. فالله يقول له وإذا حضر القسمة أولو القربى يعني أصحاب القربى واليتامى، واحد مسكين يتيم جاء من أقاربهم والمساكين قال فارزقوهم منه يعني اعطوهم ايه. فإذا يعني معنى إذا كان المال هذا الذي وزعنا تركته كثير مال فنعطي هؤلاء القربى العم أو العم أو الخال أو غير ذلك، والأيتام كذا نعطيه المساكين. وإذا كان المال قليل المال مثلا واحد مات خلى يعني في عصرنا هذا يمكن يخلي 10 ولا 5 ايش أخذوا الأولاد يقول له ايه يقول لهم قولا معروفا المال قليل ايش نعطيكم منه. فاذا قلنا لهم قولا معروف يعني يقنعوا هذا معناه. وقال واذا حضر القسمة القربى قولوا لهم قولا معروف. فاذا كان المال كثير قال فارزقوهم هنا فارزقوهم هذا فعل امر معروف في اللغة العربية. طيب نعطيهم قد ايه يعني اذا كان المال كثير نعطيهم، واذا كان المال قليل نقول لهم هذا المال قليل ولا يمكن يعني نوزع على الطريق. أعلم أبدا. ها كل القول معكم. وبعضهم قال يعني سيلم طعام، سيلم مثلا عزومة يعني نطبخ لهم طعام نقول لهم أنتم ساكين وفطر، إنهم ما يبغوا هذه دروس يعني. ها مثلا هذا أكله ها وهذا أكله. الله يختفي الأولاد يقول لهم الله أقول ما يعني ناس فقراء وناس مستعجين، وهذا معناه يعني إلا فذلك القول المعروف. وعند الحاكم من طريق عن أنس الشيباني بالإسناد المذكور في هذه الآية قال نرضخ لهم إن كان في المال نرضخ لهم وإن كان في المال تكفور اعتذرنا إليهم. تابعه سعيد. وكذلك عن النعم أن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت، والله لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاور الناس بها وهما وليان والي يرث وذلك الذي يرث ووالي لا يرث ذلك الذي يقال له بالمعروف، ويقال لا أملك لك أن أعطيك. وهذان الإسنادان صحيحان عن ابن عباس وهم المعتمدان، وجاءت عنه روايات من وجه ضعيف عند ابن أبي حاتم وأصحابه. وبه قال إيه الأئمة الأربعة وصح عن ذلك، وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد. وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابه، وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر قسم ميراث أبي عبد الرحمن في حياة عائشة فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينة إلا أعطاهم ميراث أبي. وتل الآية قال القاسم فذكرته لابن عباس فقال ما أصاب، ليس ذلك إنما ذلك إلى الوصي، وإنما ذلك في العصبة، يعني هو راح أعطى كل أذان ندب للميت أن يوصل. قلت وهذا لا ينافي حديث الباب، وهو أن الآية محكمة وليست منسوخة. وقيل معنى الآية وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت مما لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه، ولا سيما إن كان جزيلا، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الند أو الوجوب، فقال مجاهد وطائفة فيه على الوجوب، وهو قول محدد معلوم قول محدد دائما هو يقول وعلى الوارد أن يعطى هذه الأصناف ما طابت هنا. ونقل من الجوزي عن أكثر العلماء على أن المراد لأولي القرابة من لا يرث، وأن معنى فارزقوهم أعطوهم من المال، وقال آخرون أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد. فارزقوهم هذا الأمر يهد النجم والاستحباب، لأن فيه مرات أمر أعبدوا الله ولا زل أقيموا الصلاة هذا الوجود، مرات يجي الأمر على وجه مثلا الإباح، مثلا قول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني إيه؟ يعني إذا غلبنا الإحرام نأخذ بندقية نروح نجري وراء الطيور، لا معناه حلال، واحد يبغى يصير تفضل. وقال إذا مثلا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا صليت الجمعة لك أن تأخذ تروح تشتري تروح بيتك تنام تأكل تشرب. فهذا شيء معروف في إيه في الأصول وفي أصول الفقه وفي أصول الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.